تهنا بمعصيتك، اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها وانت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نعوذ بك من شر الاشرار. اللهم انا نعوذ بك من شر الاشرار وكيد الفجار. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. اللهم اجمع هذه الامه على امر الرشد. اللهم اجمع هذه الامه على امر الرشد. اللهم اجمع هذه الامه على امر الرشد. اللهم احينا حياه سعيده وتوفنا وفاه حميده. والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.